أعظم الكتب شأنا وقدرا وما يحتويه هو الذكر، اللوح المحفوظ الذي كتب الله عز وجل فيه مقادير كل شيء إلى يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي حديث آخر: إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وفي ذكر الحكيم يقول جل ذكره: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ويقول جل ذكره: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فالإمام المبين هنا هو الذكر، أي هو اللوح المحفوظ الذي كتب الله عز وجل فيه ما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذا اللوح المحفوظ بيد الملائكة كتب، لكن الكتب التي بيد الملائكة قابلة لأن يبدل ما فيها، وأما ما في اللوح المحفوظ فإن الله قضى أن لا يبدل ما فيه. قال الله عز وجل: وآيات القرآن محكمة، قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت. فالذي يمحى ويثبت ما بأيدي الملائكة. ثم قال جل ذكره: وعنده أم الكتاب. فأم الكتاب هو اللوح المحفوظ، فإذا بدل أو غير ما في شيء، فإذا بدل أو غير شيء مما في أيدي الملائكة حتى يوافق ما في اللوح المحفوظ، ما في أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. والكتابة أحد مراتب القدر الأربعة: الخلق والمشيئة والكتابة والعلم. وحديثنا هنا عن الكتابة دون سواها، فهذا هو اللوح المحفوظ، هذا هو الذي سماه الله عز وجل الذكر. قال ربنا في خاتمة سورة الأنبياء: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فالزبور يطلق على ما أنزله الله على داود كما سيأتي، ويطلق على الكتب التي أنزلت من بعد التوراة، ويطلق على الكتب السماوية كلها. وأيا كان المراد من قول الله ولقد كتبنا في الزبور، فإن المراد بالذكر إجماعا لا بد أن يكون هو اللوح المحفوظ، وإن قال بعض العلماء إنه التوراة. قال ربنا: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. واختلف العلماء في المراد بالأرض، فأرض الدنيا ولاها الله جل وعلا الصالحون، ولاها الله جل وعلا الصالحين وغير الصالحين، ملكها الأبرار وملكها الفجار. لكن الظاهر والعلم عند الله المرجح من أقوال العلماء أن المراد بالأرض هنا أرض الجنة، ويدل عليه قول الله عز وجل في خاتمة الزمر، في خاتمة سورة الزمر: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وحده وأورثنا الأرض، أي أرض الجنة، نتبوأ منها حيث نشاء فنعم أجر العاملين. هذا أيها المبارك أعظم الكتب من حيث الشأن، من حيث ما يحتويه من المقادير، وهو اللوح المحفوظ، وما من غائبة في السماء والأرض أخبر الله جل وعلا إلا وهي مسطورة مكتوبة في ذلك الكتاب العظيم الذي جعله الله عز وجل عنده. قال ربنا: وعنده أم الكتاب.